هل تغيير الشيب بغير السواد واجب؟ سنة. سنة تغييره بغير السواد سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. قد روي فيه في شيبه البياض والصحابة كذلك دل على أنهم قد يتأخرون عن الصبغ بعض الوقت. فالمقصود أنه سنة مؤكدة.